وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن عدم السواد ليس مقدمة لوجود البياض، وذلك لوجهين. الوجه الأول كان وجداني الذي ذكره الآخر، يعني بالوجدان توجد ملائمة كاملة بين من وبين من؟ بياض وعدم السواد، فلا بد رتبتهم واحدة وغير مختلفة. إذا رتبة واحدة يعني معناه عدم السواد ليس مقدمة، إذا مقدمة يعني رتبته راح تصير أسبق من وجود البياض. هذا دليل أول. دليل الثاني شنو؟ اللي به اليوم حكينا إن شاء الله كل عن الدليل الثاني. الدليل الثاني هيك كان يقول أن لو كان عدم السواد موقوف عليه من؟ العفو، لو كان وجود البياض موقوف على عدم السواد. من أي باب موقوف على عدم السواد؟ من أي باب موقوف على عدم السواد؟ من باب أنه مانع السواد، مانع من البياض، وموقوف على أجل مانعه. فالخلاصة، لو كان وجود البياض موقوف على عدم السواد من باب توقف الشيء على عدم مانعه لكان عدم السواد موقوف على البياض. يعني السواد شو وقت ينعدم؟ متوقف على وجوده بياض. من يا باب؟ من يا باب؟ من يا باب؟ من باب توقف عدم الممنوع، من باب توقف عدم الممنوع على وجود المانع. من باب توقف، من باب توقف عدم الممنوع. السواد هو الممنوع، والمانع الى شنو؟ والمانع الى شنو؟ البياض. لان المانع اي طرفين يضع، اما البياض مانع كما السواد مانع من البياض، بالعكس الناس. فعدم السواد نقول اذا موقوف عليه من؟ على وجود البياض، من باب توقف عدم الممنوع. عدم الممنوع، الممنوع من هو الممنوع؟ السواد. ليش ممنوع نقول؟ لان الذي منع منه بياض عن بياض مانع، قلنا المانعية طرفينية. فعدم هذا الممنوع موقوف عليه من؟ على ان وجود المانع له، علي على البياض بعد عدم المنفق. إذا سلمت ذات الطلب هذا من كل اللي فالخلاصة مكرر، يا البياض موقوفا على عدم السواد من باب كل شيء على عدم مانعه، فيلزم عدم السواد ايضا موقوف على البياض من باب توقف عدم وجود الممنوع. عدم الممنوع على وجود مانعه، فيلزم بالتالي وجود البياض موقوف على من؟ على وجود البياض، او عدم السواد موقوف على عدم السواد. هذا حفظه كل الزين لانه درسنا اليوم وباشر كله عن هذا، فالتفت كل الزين. شوف الساء درسنا الجديد من الان سوف يشرح هذا الدور الذي هو الجواب الثاني. طبيعي هو جواب ذكره الاخم لكن مو عليه موجود من الاول. هذا احدهم وهو الخنساري، المحقق الخنساري، المحقق الخنساري يعبر عنه، يعني ابن اغا جمال. اكو اغا جمال يطلع الحاشي على اللوم عن الروضه البهيه، ابنه يسمونه المحقق اغا حسين الخنساري، المحقق الخنساري، ويقولون عالي هذا فحل كان. اجاب عن هذا اشكال الدور، بس قبل ما اذكر جواب الخنساري انا اذكر لك سرد مقدمة خارجية حتى شوي المطلب تفتح مع احسن. مقدمة الخارجية انه لو فرضنا بيدي الان ورقة اقول هذه الورقة لم تحترق، لماذا ما احترقت؟ سأنا اسأل ليش ما احترقت؟ ليش ما احترقت؟ اذا واحد سألني قال شيخنا الورقة ليش ما احترقت؟ اقول له لانها رطبة، هي نار ما اكو، المفروض نار ما اكو، وسهنا نار ما اكو، اقول لانها رطبة. تضحكون لما اجاوبك جوابي ولا تضحكون؟ ليش؟ لانه انما يصح اسناد عدم الاحراق الى الرطوبة الى المانع، متى؟ عند وجود المقتضي للاحراق والشرائط. شرائط شنو هي؟ مثل القرب. اذا المقتضي مع شرائطه موجود، حينئذ حينما نقول لماذا لم تحترق يسند عدم الاحراق الى من؟ الى المانع، الى الرطوب. اما عند عدم المقتضي لا يسند عدم الاحراق الى الرطوبة. اذا توقف، هذا التعبير بالله صحيح، شوفوا ولا اجيب هذا التعبير صحيح مناسبي ولا، توقف عدم الاحراق على الرطوبة هو توقف تقديري. يعني شو توقف تقديري؟ يعني لو هاي لو توقف تقدير، يعني لو لو يفرض وجود المقتضي للإحراق والشرط فعدم الإحراق موقوف على الرطوبة، مستند إلى الرطوبة. إيه صحيح، خوش تعبير هذا. فعدم الإحراق توقف على الرطوبة ليس توقفا فعليا، وإنما هو توقف ماذا؟ تقديري فرضي. لو فرض المقتضي موجود للإحراق ذاك الوقت يتوقف عدم الإحراق ويسند المن؟ إلى وجود الرطوبة. فالآن عرفنا معنى التوقف التقديري شنو معنى؟ استفتحنا بعد هاي المقدمة، انتهت مقدمة بسيطة ما بيها فرق شيء، عرفية وجدانية. اجي سأل الان الى مطلبنا، والله شوف مطلبنا شنو شلون. الخنساري أراد أن يجاوب عن إشكال الدور. إشكال الدور شنو؟ إشكال الدور؟ ما لا تنسوا الدور بالعجل. الدور خليه ذهنك. مو أنه يروح من إذا راح من ذهنك ويشوف بعد اللي راح شيء. إيش بعد ما راح تستفيد منه؟ الدور هذا. نقول له عدم لو البياض موقوف على عدم السواد. هذا نخب عدم السواد موقوف علامة. على البياض فيلزم ماذا؟ الدور يعني توقف البياض على البياض. الخمسارش اجا قال الدور انا اقدر ادفع. شلون؟ قال عليكم السلام ورحمة الله، لان التوقف من احد الجانبين فعلي ومن الجانب الثاني تقديري، فيرتفع الدور لان الدور شوفة يجي. اذا كان التوقف من كلا الطرفين فعلي، ولكن في مقامنا لما نجي نقول توقف وجود البياض على عدم السواد، هنجي لهذا التوقف الاول، هذا فعلي وتقدير بنظرك، هذا توقف ماذا؟ فعلي بعد، ليس ماذا؟ بتقديري. فإن البياض لا يوجد في مكان إلا إذا ماذا؟ السواد ما موجود. فتوقف وجود البياض على عدم السواد توقف فعلي، لكن تعال من ذلك الطرف، تعال من ذلك الطرف، نقول عدم السواد في هذا المكان، في هذا المكان عدم السواد لم يتوقف على أن يحصل بيان. فإذا سألتك ليش هنا أنا سواد ماكو، إذا سألتك ليش السواد هنا أنا ما أكو، تقول حينئذ ماذا؟ هكذا، أو أقول لك على أنه لماذا لم يتحقق عدم السواد، لماذا لم يتحقق هنا عدم السواد؟ تقول لماذا؟ لأجل وجود ماذا؟ البياض. فيعني يصير عدم السواد موقوف علامه على وجوب، لكن هذا يتوقف عدم السواد، يسند عدم السواد الى البياض متى؟ لو فرض المقتضي للسواد موجود والشرط من وجود السواد موجود، ذاك الوقت اذا المقتضي للسواد موجود والشرط وجود السواد موجود، عدم السواد صح نقول مسند الما نسنده موقوف او نسنده الما الى البياض مثل الاحراق، لو المقتضي لاحراق الورقة والشرط موجود ذاك الوقت يصح ان نسند عدم احراق الورقة الما الى الرطوبة. هنا ما تجي اذا فالتوقف راح يصير تقديري، ان فرض هذا خلاص المطلب اللي اريده هذا التوقف صار تقديري، نقول عدم السواد موقوف على البياض على وجود البياض او يسند الى وجود البياض شو وقت إن أو لو فرض أن المقتضي للسواد موجود والشرط موجود ذاك الوقت يسند عدم السواد علما إلى البياض، مثل هاي الورقة نقول لم تحترق لأنها رطبة، شو وقت نقول لم تحترق لأنها رطبة إن فرض وجود النار المقتضي والشرط للإحراق، ذاك الوقت نقول ماذا؟ هي لم تحترق لأنها رطبة. فالتوقف شنو؟ تقديري. هنا همات التوقف ماذا؟ تقديري. فإذا صار التوقف ماذا؟ تقديري، فحينئذ نقول التوقف من ذلك الطرف ماذا؟ فعلي، ومن هذا الطرف تقديري. فإذا على هذا الأساس يرتفع الدور. إن قلت إنما يكون عدم الثواب يتوقف على البياض، توقف تقديري، إيش وقت؟ إذا المقتضي ما موجود للثواب، إيه هنا توقف تقديري. إذا المقتضي للثواب ما موجود بالفعل، إيه هذا توقف تقديري. فأقولك عدم السواد يتوقف على وجود البياض إن فرض، إن أجيبها بعد، إن فرض وجود المقتضي علما للسواد، لكن إذا المقتضي للسواد بالفعل موجود والشرط بالفعل موجود، إن بعد تجيبها إن؟ لا، هي تقول بالسواد عدم السواد يتوقف على من؟ على البياض، لا المقتضي موجود والشرط موجود للسواد، فالتوقف راح يصير حينئذ ماذا؟ فعلي، وليس ماذا؟ بتقديري. لو فرض، لو فرض أن المقتضي للسواد كان موجود، فإحنا ليش ما نفترض المقتضي للسواد موجود حتى يصير التوقف من كلا الطرفين ماذا؟ فعلي. قلت يستحيل أن المقتضي للسواد موجود متى ما البياض هنا موجود، فالسواد المقتضي بعد إلى ما موجود. إذا السواد إلى ما موجود، شعد السواد إذا ما يوصل عملا إلى هذا البياض. لأن المقتضي إلى ما موجود، ليش شعب؟ إذا البياض موجود السواد ما إلى مقتضي، لأن مقتضي السواد من شنو هو؟ ما هو مقتضي السواد؟ الإرادة، إرادة المكلف. أنا بيجي فرشة إذا أريد إرادة المكلف، وبالتالي تقول إرادة الله عز وجل، لأن إرادة المكلف مثلا تنتهي مثلا إلى إرادة الله. هالمكلف إيش وقت ما أراد هو هاي الإرادة تصير مقتضي، فأنا إيش وقت ما أردت البياض وأوجدت إرادة السواد بعد أكل ولا ما يصير؟ أنا إيش وقت ما أردت البياض بعد ذي الوقت ما أقدر أريد السواد، بياض موجود مفروض ولا؟ فإرادة موجودة، فالسواد لابد ما إلى إرادة، مستحيل بعد. التفتوا معد شوني ولا؟ بهذا البيان أثبتنا أن المقتضي للسواد شو وقت ما البياض موجود حتما المقتضي ما إليه، لأن لابد الله شو أراد؟ أراد البياض، ما دام أراد البياض وحصل البياض لأن بياض موجود، شو لابد السواد اللي ما موجود؟ الله ما رايده، والأخوة ما يصير اللهم تريد هذا هم يريد هذا خشنا، أو تقول المكلف شلون يقدر يريد هذا يريد هذا، نفس الشيء ترى ما يأثر بعد إرادة الله وإرادة المكلف، من هجعت للشوز ذهنك، لكن أثر وطبق على إرادة المكلف. فإذا فرض على أنه المكلف ما دام البياض هنا موجود، إذا أنا ما أريد السواد، ما دام الفرشة بداية وصبغت بالأبيض فلا بد أنا ما رأيت السواد، فإذا مقتضي للسواد ما موجود، إذا عدم السواد المن مسند؟ المن يسند بعد؟ ما يسند إلى البياض، وإنما يسند إلى عدم المقتضي إرادة المرء. فلذلك يسند عدم السواد الى البياض من اراده للسواد اكو. والمفروض مستحيل وجود الاراده للسواد مع وجود البياض. فاذا دائما بالفعل ما بتوقف عدم السواد عليه من على البياض حتى الدور يجي. فالدور اذا ماذا مندفع اظهر سلكية دور الاخ. السواد الدور الثاني يقول موقوف عليما على عدم البياض موقوف على عدم ماذا السواد. صاحب الكبار الشان يقول وعدم اذا جربنا نقول وعدم السواد هم نصيد الموقوف عليه من البياض لان المانحية طرفينية. الجواب الخنساري قال البياض هذا سلام بياض توقف على عدم السواد. اذا بياض سعيد قدامي هذا البياض قدامي توقف سعيد فرد ورقة بيضة قدامي ورقة بيضة توقف البياض على عدم السواد وتوقف ماذا فعل بلا اشكال بالفعل هو موقوف على ما وجود هذا البياض موقوف على انفد مرة ترى لا تجيب فرشة وتصبغ اسود ترى موقوف على عدم السواد هذا بلا اشكال فهو فعل. لكن عدم السواد ما موقوف على من بالفعل على البياض. ليش توقف تقديري؟ ليش تقديري؟ لأن عدم السواد إنما يكون مسند إلى البياض مش وقت. لو فرض على أنه مقتضي للسواد والشرط موجود ذاك الوقت عدم يسند علما إلى المانع إلى وجود ماذا؟ إلى البياض. ولكن ما يمكن ان يوجد اصلا مقتضي علما للسواد مقتضي الارادة مع وجود البياض يعني لابد على انه انا رايد البياض اذا رايد البياض انا ما اريد السواد ما يشتم عراضي للضدين في انواع. قد واحد يقول مطلب جديد قد واحد يقول انه هذا لو فرض مكلف واحد ونريد نقيس الإرادة فنقول صحيح أنا ما دام رايد البياض فما يمكن في نفس الوقت أريد أن شنو السواد. فالسواد دائما عدم مسند علما مو إلى وجود البياض مسند علما إلى عدم المقتضي. لكن هذا إذا افترضنا شخص واحد يدور أمره بين سواد وبياض. لكن لو فرضنا أن يوجد شخصان واحد أراد السواد البياض فأوجد البياض والثاني قاعد يحب السواد لأن حزن به فالمقتضي إذن موجود ومقتضي البياض موجود مقتضي السواد موجود. إذا افترضنا وجود ماذا شخصين بل إذا افترضنا أنه سواد وبياض إرادة الإنسان إلى شخص واحد إيش كان أقول صح مع وجود البياض لا يمكن وجود السواد. ولكن ما يمكن وجود المقتضي للسواد إرادة السواد. لكن إذا افترضنا وجود شخصين هذا ما يجي واحد يريد بياض وواحد يريد ماذا سواد واحد يريد حركة واحد يريد ماذا سكون. لكن مو ذاك أقوى من عدي إرادته قد توخر شيخنا أو جاهد الفرشة أو صدق بياض أقوى فحينئذ السواد ما حصل مو على المقتضي المقتضي هم ما تأكل فيسند حينئذ لا بأس عدم السواد علما إلى وجود البياض لأن المقتضي موجود للسواد. إذا واحد يشكر شلون بعد قاعد يحكي من الخنساري إيش أجاب هو الخنساري قال المقتضي شنو المقتضي تفسر البياض المقتضي شنو المقتضي بس الإرادة وإرادة مع قوة إرادة مع قوة وقدرة يكون أكبر عن يفعل وبس إرادة وحدها. المقتضي هو شنو الإرادة مع القوة والإرادة مع القوة وين موجودة في حق البيان في حق الزواج أمر الإرادة، أنا قاعد عندي إرادة، لكن قوة وقدرة وغلبة ما تعدي، فمعناه المقتضي ما موجود. هذا حصيلة مطلب ماذا؟ الخنساري يطبق العبارة، الصعوبة من ناحيتين، صعوبة فدمرة من ناحية شنو المطلب هو صعب، وصعوبة نفس هالمطالب الصعبة أداءها بالألفاظ، هي الألفاظ بعد تصير شنو صعبة، وخصوصا إذا كانت الألفاظ ألفاظ بل الكفاية فحنطبق. بس الألفاظ اليوم مو هالقد صعبة. وما قيل في التفصي عن هذا الدوري، القائل من هو المحقق الخنساري، في التفصي يعني في التخلص عن هذا الدوري من أن التوقف من طرف الوجود فعلي بخلاف الطرف بخلاف التوقف من طرف العدم. من طرف الوجود يعني شو من طرف الوجود؟ يعني وجود البياض، اي مذاك وجود بعد وجود البياض، احنا عندنا وجود البياض وعدم السواء، فمن طرف الوجود يعني من طرف البياض، من طرف وجود البياض التوقف شنو فعلي؟ يعني يعني وجود البيان بالفعل يتوقف علينا، على سيدة ورطة عجي بيضة، هذا البيان وجوده بالفعل يتوقف علينا على عدم السواء، بخلاف التوقف من طرف العدم، يعني توقف عدم السواء علينا على البيان، هذا توقف شنو؟ مو فعل تقديري. ليش تقديري؟ يقول فإنه يتوقف، فإنه هائل من ترجح فإنه، فإنه يا فإنه يعني عدم السواء إنما يسند علمًا إلى البياض، يتوقف على البياض. إيش وقت أريد يتوقف على شنو؟ عدم السواء يسند إلى البياض، إيش وقت يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له، له يعني علما له للسواد، يكون المقتضي للسواد أكو مع شراشر، تقول لها اللفظة ما تقول لي شنو، مع شراشر شراء، طيب شراشر يعني شنو؟ جميع يعني، هنا الشراشر معنى ماذا؟ مع شراشر شرائطه يعني جميع شرائطه، كل شرائط مقتضى موجود وكل الشرائط موجودة، غير بعد شيء، غير بعد شيء هو الاستواء. التفت بالله هذا التعبير شلون أريد أعبر لك به حتى العبارة تفهمها، الاستواء مقتضي موجود جميع شرائط، ثاني شيء فرد شيء الذي وجود البياض الذي يتوقف عليه، فرد شيء الذي ذاك لاحظ مفقود، فرد شيء شنو هو؟ أنه بياض يكون حتى السواد يقدر يجي، يعني عدم بعبارة أخرى وجود ضده، يتوقف على عدم وجود ضده. في مثل الحالة إذا الشرط موجود والشرائط موجودة غير ذاك، أنه من أحد الشرائط يكون الضد ما موجود، من ذاك مفقود يحفظ الضد موجود، في مثل هالحالة يسند عدم السواد علما إلى وجود الضد مع شراشر شرائطه غير هالشيخ نفسه، عدم وجود ضده، مو أحد الشرائط هذا، عدم وجود الضد، عدم وجوده، بس هالشرط مفقود. أقول هالشرط مفقود يعني شو معناه؟ شي صير يعني البياض موجود، هنا يسند عدم السواد علما إلى البياض. طب قد واحد يقول شيخنا هو خلش ما نقول، وخل نقول شكوا بيها، يعني شكوا بيها، وخل نقول انه السواد المقتضي ما موجود والشراشر هم موجودة، يقول ما يصير المقتضي من اول ارادة ومع وجود بيض احنا باقي بيض مراد، لا يمكن ارادة فرد، بل ارادة معناه ماكو، ولعله كان محالا، يعني ولعله كان محالا، يا ولعله كان محالا يعني وجود المقتضي للسوادي لعله كان محا. اقول هنا بالله علق في التعليق، ليش قال ولعله مو لعله جاز ما محل، مو انه لعله على البيان الذي انا بينته، لعله بعد ما يحتاج جزمة، يمكن بعضهم اتشقى قال من باب انه يكفيه ابراز الاحتمال هو يكفيه بعد. من باب ان ابراز الاحتمال هو يكفيه ابرده. لانه انت كنت تجزم ان المخبر موجود. حتى تسند. عدم السواد الى البيان. وانا ما اقدر اجزم يكفينا عدم الجزم. ولذلك ابراز الاحتمال يكفي. التفت بالله لهالنكات. ولعله كان محالة يعني وجود المقتضي للصواب. ليش؟ لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة بالغة. من اول شيء. من اول. والعلو كان محال لاجل انتهاء عدم وجود احد الضدين يعني ياهو. يعني السواء. عدم وجود السواء الا ينتهي. مع وجود الاخر مفروض. والاخر يعني بياض اكو. بياض اكو. لما البياض اكو هنا السواء انا اقول ليش ما موجود. لاجل البياض. لا. اذا البياض موجود. فعدم السواد ما حصل لعدم الإرادة. إرادة الأزلية إرادة الله. هلي. بس أنا قلت ماكو داعي يروح للإرادة الأزلية. كان يكفي شنو؟ أن يعبر بإرادة المكلف. يعني لأجل المكلف ما أراد. هذا كان يكفي. لكن عبر بالإرادة الأزلية من باب على أنه ماذا إرادة المكلف تنتهي إلا مثلا مثلا. فلا تقول لي جبر يلزم ما أدري شنو. استسكت عن هالحكي ما عندنا شغل. فإرادة المكلف تنتهي إلا وما تريدون شيء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيه شوفت الشارع ولا أهم شاهد أنه أنت ما تريد شيء إلا يكون الله عرار. فإرادة تنتهي إلى إرادة الله. فلذلك عبر بالإرادة. فالعبد الله ما أراد السواد أراد بس البياض. لذلك أنا يعني البياض هم أردت وأوجدت والسواد ما أوجدت لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر مع وجود البياض إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به به يعني بينا بالسواد يعني وتعلقت بينا بالآخر. الآخر شنو هو البياض. ليش يا أبا بالبياض تعلقت وبالسواد ما تعلقت؟ إيه ليش الإرادة الأزلية هيجي؟ يقول خلا أبو الأكبر حكمة. حكمة الله يعرفها على أنه لأجل الله أراد البياض وما أراد السواد. لأجل حسب ما اقتضته الحكمة البالغة فيكون العدم يعني عدم. لكن هذا يسمونه أقول لك تطويل بلا طائل. ماكو هذا يسمونه التطويل بلا طائل. إيش له التطويل؟ يروح للإرادة حكمة البالغة والإرادة الأزل. شنو هالحكي؟ بقول لأجل على أن بياني لطيف كان ولأجل أن البياض موجود لابد المكلف أراد البياض وما أراد السواد. وإلا لا يمكن أن مع إرادة البياض وإذا البياض يريد السواد في نفس الوقت إرادة ضل. لا يمكن. بيان حلو سهل لغيش ما أدري تروح لهناك وتطفر ما أدري شنو هذا بعد بلا داعي ابدا. كما بعضهم قالوا هذا تطويل بالاطائر. على اي حال سيكون العدم دائما مستندا علما. عدم يا عدم. عدم السواء. علما سبب شنو موضع حتى تقول موقوف على البياض. مستند الى عدم المقتضي. فلا يكاد يكون مستندا الى وجود المانع الى وجود البياض حتى يجري الدور. نقول عدم السواء موقوف على من على البياض. اصلا لا يتوقف عدم السواد على البياض. دائما عدم السواد ينشا من عدم المقتضي. التوقف ما رأيت الطرفين. بل التوقف من الجانب تقديري. كذب التقديري يعني شنو معنى تقديري؟ يعني كذب ما اكو. يعني توقف ما. تقديري يعني ايش؟ لو انا ادرس. واذا ادرس واسهر الليل. لو لو لو. عصيرا بالي اعظم من الشيخ الانصاري. بالي عالم عصير. اذا معنى شنو يعني بفعل الله عالي. معناه شيء لا يعني معناه نبع المعنى شيء لا المقتضي للسواد موجود عدم السواد مستدام من إلى البياض. لكن هاي اللوخة مو حاصلة والمفروض مقتضي دائما ما موجود. فإذا يعني توقف معكم فبدك تاخذ تقدير يعني ما اكو توقف، فتوقف من هذا الجانب اذا الجور راح يرتفع. ان قلت هذا الاشكال اللي تبين هذا الحكي انما يجي اذا لاحظنا هذا ترى انت صار البيان بالنسبه لشخص واحد، هذا اذا لوحظ منتهيين يعني اراده التصور والبيان هو اراده البيان، اذا احنا منتهيين الى اراده شخص واحد وكل شيء. واما اذا كان كل منه فشو هذا لطيف جاب علامة على الشخص، هذا لا بأس لطيف. شوف بعد ترك شنو ما أدري الإرادة الأزلية وبعد ما أدري شنو الحكمة البالغة أي كل عارف إيه بعد أي هذا حلو للشخص عجيب لا أول شيء ما تتسوي. وأما إذا كان كل منهما متعلقا لإرادة شخص سواء بإرادة شخص ولا بإرادة شخص، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شيء أنا كتبت أمثل بياض شيء وأراد الآخر سكون ما يأثر السا، فيكون المقتضي لكل منهما. ترى هذا بعد إن قلت منه بعد يحكي الخنساري بعد هذا ليس الاشتباه يا مولانا، بعد كله في الخنساري إن شاء الله باشر نجي جواب الحج الكفاية، هذا كله ما الخنساري. فأراد مثلا أحد الشخص حركة شيء وأراد الآخر سكون فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا، فالعدم لا محالة يعني عدم السؤال يكون بالفعل مو بعد مو بالتقدير بالفعل يكون متوقف على من مستندا الى وجود المانع على المقتضي موجود. قلت الجواب يقول لا هنا ماكو مقتضي يعني المقتضي مو بس الارادة، ارادة وشويونة قدرة وغلبة بلي مولانا. قلت ها هنا ايضا مستند ياهو مستند ياهو عدم السواد الى عدم قدرة المغلوب يعني الى عدم المقتضي يعني الى عدم المغلوب منهما، المغلوب منهما في ارادته لان هذا الضعيف انا اللي ضعيف ما اقدر مغلوب في ارادته ذاك غالب في ارادته بل يطبق اللي يريده عنده قوة، فعدم السواد مصند الى عدم قدرتي في ارادته الى عدم القدرة في المغلوب منهما، عدم المغلوب منهما في ارادته يسند الى عدم قدرته وهي مما لا بد منه في وجود المراد يعني القدرة يعني لا بد منها في وجود مقتضي مو فقط الارادة مع قدرة، ولا يكاد يكون بمجرد الارادة بدون القدرة لا يكاد يكون يعني المراد ما يقع وما يوجد في الخارج بمجرد الارادة يكون هي قدرة ولا يكاد يكون اسم يكون ياهو يعني المراد المقدر لا يكاد يكون المراد بمجرد الإرادة بدونها يعني بدون القدرة لا إلى وجود الضد أي لا إلى وجود الضد تدري بما متعلق لا من معطوف مرتبط بقوله ماذا إلى عدم قدرة المغلوب منهما. قلت من أول ها هنا أيضا مستند يعني عدم السواد إلى عدم قدرة المغلوب يعني إلى عدم المقتضي عدم القدرة يعني إلى عدم المقتضي لا إجلها لا إلى وجود المانع يعني لا إلى وجود البياض لا إلى وجود الضد. قد واحد يقول شيخنا ليش ما نقول على أنه ماذا خلي يسند الناس علما وللسنين خوب للسنين خوب للسنين يعني هم يسند عدم السواد علما الى عدم المقتضي وهم علما هم الى وجود ما خلي للسنين خوب يقول لا مو ذاك اسبق عدم المقتضي وتبقى اسبق النية اي مو عدنا مقتضي وعدنا شنو مانع رطبق من اسبق اول نار اكو بعدين يكون رطب مقتضي وتبقى ماذا اسبق فإذا فرضنا مقتضي ما أكو والمانع كان موجود يثبت إما عدم الإحراق إذا الأسبق الأسبق شنو هو الأسبق وهو عدم المقتضي بلي إلى عدم المقتضي رتبت ما لا أسبق فيثبت إلى عدم الأسبق لذلك لا إلى وجود الضد ليش لكونه يعني وجود الضد وجود المانع مسبوق بينا لعدم المقتضي مسبوقا بعدم قدرته بعدم قدرة الشخص فإذا مسبوق واحد من القدرة يسند إلا إلى الأسبق ما يسند إلا كما لا يخفى غيروا شديد غيروا. تدري شو خبر علم الخبر؟ خبر إلى قوله وما قيل أول درسنا وما إيش قد هذا؟ شوف الفاصل بين المبتدأ وبين شده الخبر. وما قيل في التفصي غيروا شديد، هذا كلام صحيح الكفاية. ليش غير شديد؟ هذا بعتبر الذي كلام إنجليزي إن شاء الله يجي باكر. والحمد لله رب العالمين.